كالذهب، لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب ولو خاتم. أما إذا خاتم فضة ليس فيه مبالغة فلا يجوز. الذهب لا يجوز له بحال، والحرير لا يجوز له بحال، ويجوز عند الضرورة إذا كان في جلده حكة، حكة بجلده جرب أو غيره. الحرير في رطوبة، إذا يلبس جوخ أو ثياب خشني يتألم، يجوز له أن يلبس الحرير بهذا. وقد أذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان في مثل هذا. فلبس الحرير لا يجوز إلا عند الضرورة بالنسبة للرجال. يا ترى بالنسبة للصلاة، جاء وقت الصلاة ومن شروط الصلاة ستر العورة، لم يجد ثوبا يستر به عورته، يعني ما بين سرته وركبته، إلا الحرير. طبعا النساء يجوز لهم يلبسوا الحرير، فهل يجوز له أن يلبس الحرير ليصلي به مستترا ساترا للعورة؟ عميلا الحكم، لو وجد الرجل ثوب حرير فقط، يعني ما في خيار، ما في ثياب أخرى، ما في موجود غير الثوب الحرير، وبده يصلي ويستر عورته، ماذا يصنع؟ قال لزمه الستر به وجب، يعني مو بس جائز، صار واجب الستر به ليصلي، لأن ستر العورة واجب، وقد وجد ما يستر العورة فيجب عليه أن يلبسه. ولا يلزم قطع ما زاد على العورة. ربما يكون قائل إنه هو يلبس ثوب الحرير للضرورة ليسر العورة به لأجل الصلاة، طيب يقطع من الثوب على قد ستر العورة، يجب عليه يقطع من الثوب على قد ستر العورة؟ لا، الزائدات مواجب يقطعه، يلبس الثوب للضرورة ولو كان زائد عن العورة. ولا يلزم قطع ما زاد على العورة، ويقدم على المتنجس للصلاة. ثوبين، واحد متنجس ما في وسيلة لتطهيره، واحد ثوب حرير طاهر، بأن يصلي المتنجس ولا بالحرير؟ قال لك يقدم ثوب الحرير على المتنجس لأجل الصلاة، أما لغير الصلاة فيقدم المتنجس. إذا كان مو مشان الصلاة، مشان ستر العورة بس، وفي ثوب حرير وثوب متنجس، إلا يلبس الثوب المتنجس لأنه ما بده يصلي إلا ما عليه صلاة، يلبس الثوب المتنجس ليستر به عورته، جائز. نعم. وليس هذا من باب التضلخ بالنجاسة، يعني عم يستر عورته، ستر العورة واجب. قال يقدم شهداء ثوب الحرير على المتنجس بالصلاة في أجل الصلاة، ويتقدم المتنجس في غيرها. وأنا في كلمة الصلاة زايدة، ويقدم المتنجس للصلاة في غيرها، ويقدم سيدي على المتنجس للصلاة، ويقدم على المتنجس للصلاة، إيه خمسة بعد منها، ويقدم المتنجس عليه، إيه عليه مكتوب بالصلاة، كلمة الصلاة ما لها محل، ويقدم المتنجس عليه في غيرها، بدل كلمة الصلاة نحط عليه. نعم، فهم الحكم. من شان الصلاة مقدم للثوب الحرير، من شان غير الصلاة من شان ستر العورة فقط مقدم للثوب المتنجس، ويقدم على المتنجس ثوب الحرير للصلاة، ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. لو فرضنا في الطواف مثل الصلاة تكون طاهر الثوب كمان، ولذلك عم يقول لك مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. بده يجد الشكر، بده يجد التلاوة، يعني كمان بيقدم الحرير على المتنجس. ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة وجب عليها أن تستر رأسها بها. الأمة كالرجل، يعني رأسها في الصلاة ليس بعورة مثل الحرة، وكانت رقيقة مملوكة وعم تصلي مكشوفة الرأس، لأن بصح الله هي مملوكة تصلي مكشوفة الرأس، وهي عم تصلي ألا مالكها السيد ألا قد أعتقتك، صارت حرة، صار واجب ستر الرأس. إذا وجدت سترة يجب عليها أن تستعملها في أثناء الصلاة، ما تستمر في الصلاة وهي مكشوفة الرأس. ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت، يعني صارت عتيقة في صلاتها ووجدت سترة تستر بها رأسها وجب عليها أن تستر رأسها بها، فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها، يعني تممت صلاتها بما أنه بدأتها على الصحة، كانت أمع التمم، بس إذا لقيت سترة صار واجب لما صارت حرة نتغطي رأسها بها. خلصتين تبع التنبيه، بعدين عم يعطينا حكم جديد. قال ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه، يلبس لبس يلبس من الثياب بمعنى اكتسى أو ارتدى، أما لبس يلبس من التلبيس، ولا لبستم عليهم ما يلبسون، فذاك بتشككوهم مثل ما عم يشككوكم. طيب هلا يسمي او فريضة منتبه، يسمي للرجل ان يلبس للصلاة احسن ثيابه، الواجب ستر العورة باي ثوب كان، ولو لبس كيس ولو حط خيشة يمشي الحال، لكن قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلازم يلبس احسن ثيابه يتزين. في ناس يتساهل يبقى متفرق طال السراويل مثلا يصلي، صحيح صلاته، لكن الافضل والاحسن والسنه انه يستر بدنه كمان يلبس رداء. يسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين، طعم بست ثياب يسموه، نحن نقول طعم اللغة يقول بست ثياب، يعني إزار ورداء مثلا، وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ليش قال بظاهر قوله؟ لأن المقصود خذوا زينتكم ستر العورة، اللي فسره ابن عباس فيما مضى مقصود بخذوا زينتكم ان يستر عورته. ايوه، لكن ظاهر الايه كلمه زينه يقتضي ان يلبس الثياب التي فيها الزينه. الله سبحانه وتعالى انزل علينا هذه الثياب ليستر بها العوره. ايوه، قال تعالى وريشا. شو معنى ريشا؟ يعني زينه، الا العصفور او الطير اذا نطفت ريشه مو حلو، الريش هو اللي بيجمله، وهذا الثياب مثل الريش من الطير. انزلنا عليكم ثيابا لباسا يواري سوآتكم وريشا. لكن احسن الثياب شو هو؟ ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى بده يعتني بنظافته، ما يخل فيه، لا يقرب مما نهى الله عنه ولا يترك ما امر الله به. قال لظاهري، فمن الاشكال كلمه لظاهري لأن المقصود منها كما مضى ستر العورة، لكن ظاهر الآية كلمة زينة، استعمال الكلمة كلمة زينة تقتضي أنه الأفضل أن يكون الثوب حسنا. والثوبان أهم الزينة، يعني إذا بده يتزين ما بده مبالغة بقى بالزينة، ويحط لي قضاضة ويحط لي مدري شو، يحط عشا على كتفه ويقعد يعمل الشغلات الزايدة، لا، الثوبان يكفي الزينة، والثوبان أهم الزينة. إلا في ناس ما بفوتوا إلا بيروحوا لمطرح إلا العشي اللي على كتفهم، العشي لا لابسها ولا عم يتدفى فيها، بس هيك طفخة. إيه بالصلاة مو مطلوبة هيك. ولخبري إذا صلى أحدكم بظاهر الآية خذوا زينتكم، ولخبري إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. حديث آل ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وهذه شائعة كثير، ثياب فيها صور وحاطينها. إيه؟ مكروه، يجوز الصلاة في ستر العورة، ساتر العورة، لكن مكروه من حيث الصلاة، ما بينافي أنه يكون بمنع وجود الملائكة، بس من حيث الصلاة مكروه كراهة. يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل متلثما، كمان حاطط له الحطة ومتلثم ومبين غير عيونه وجبته وجبته، ما بصير إلا تبين عشان السجود، إذا سجد على الحطة ما صحت صلاته، بده يكون الجبهة مكشوفة على الأرض. يكره أن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، بتصلي متنقبة يعني بالمنديل، بس وقت بدها تسجد ما تسجد على المنديل معك، يعني بدها ترفعه عشان تحط جبهتها على الأرض. أي متنقبة، مكتوبة منتقبة، ما؟ نعم. إذا في أجانب لا يجوز لها كشف وجهها إذا كانوا لا يحترزون عن النظر إليها، ماذا قاعدين معزونا ودارين ظهرون غاضبين البصا يجوز. فلا يجوز لها رفع النقاب عند الأجانب، ويجب أن يكون الستر بلباس طاهر حيث قدر عليه، فإن عجز عنه ما عنده ثوب طاهر يصلي فيه، أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به. إن عجز عنه ما في ثوب الثوب، أو وجد ثوبا متنجسا وليس له وسيلة ليطهره به يغسل ويرصه يطلبوه الناس، أو حبس في مكان نجس، هذا بيصير بعض الأوقات لإهانة المسجونين يحطوه في الأرض منفردة أو نجسة أو بيت خلاء أو كذا، وهذا شنو بيصلي إذا جاء وقت الصلاة؟ أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفي للعورة وللمكان، لأن المكان نجس بيحطه عشان يصلي عليه، ما بيجوز يصلي على الأرض النجسة. ايوه، ومعه ثوب واحد ما بيكفي إنه يستر العورة من جهة ونحطه يصلي عليه من جهة ثانية، شو يساوي؟ أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة وللمكان، شو يساوي؟ يحطه بالمكان ويصلي عاريا ولا بيستر عورته ويصلي على المكان المتنجس على الأرض المتنجسة؟ قال لك لا، يصلي عاريا وللمكان، صلى عاريا في هذه الصور الثلاث. إذا وجد ثوبا متنجسا وعجز عما يطهره به ما بيصلي بالثوب النجس، بيصلي عاري، ولا إعادة عليه إذا قدر. ولو وجد ثوبا لغيره فيه ثوب جبة أو جاكيت أو كذا ثوب قال به لغيرك مؤلف وهو بده يستر عورته مشان يصلي، ياخذ الثوب هذا بيتستر فيه بدون اذن من صاحبه، انك حرم عليه لبسه واخذه منه قطرا، خلصه او الثوب انه بيصلي بيتستر مو مجبور يعطيه، ياخذ منه غصب حرام، حرم عليه لبسه من دون إذن، وأخذه حرم أخذه منه قهرا، ولا يلزمه قبول هبته، قال وهبتك يا الثوب الذي وهبتك يا صلي فيها، مو واجب عليه يقبلها، لأن الهبة هي مني، والله سمح له يصلي عاري، مو مجبور، يعني معاملة الله أسهل من معاملة العبيد. ولا يلزمه قبول هبته بالمنة على الأصح، في خلاف، في ناس قال إذا وهبوا إياه واجب يقبله مشان يصلي فيه استر عورته، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه، هذا إذا وهبوا إياه هبة. ولو أعاره له قال له خذ عيرك يا صلي فيه ورجع لي، لزمه قبوله، أن العيرة ما فيها مني مثل الهبة، هبة فيها مني أكثر، فمنة الهبة ما واجب عليه يتحملها، أما منة العيرة لازم يتحملها ويقبله حتى ما يصلي عاري، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه. ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة، منة العيرة، فإن لم يقبل ما رضي لا عيره ولا هبه لم تصح صلاته لقدرته على السترة، معناته صار متمكن من ستر عورته وصلى بدون ستر العورة، ذلك ما صحت صلاته. واحد قال له خذ عيرك يا صلي فيها، ما رضي بده يصلي عاري، ما صحت صلاته. قال ما تهيئ له الصوم الذي يستر به عورته لقدرته على السترة، ولو باعه إياه بالمصاري أو أجره فهو كالماء في التيمم. شو معناتها؟ إذا كان بمارق مثل يجب عليه القبول، أما إذا بده يبيعه إياه بمية هو مجلس وخمسين واجب عليه يقبل، مثل الماء في التيمم، يعني يتيمم ولا يأخذ الماء شراء زائدا عن قيمته، هو نفس الشيء. والثالث من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر، بيكون طاهر بدنه وطاهر ثوبه وطاهر المكان اللي بده يصلي عليه. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يلاقي بعض بدنه. أما إذا كان السجاد نجس من طرف وطعم الصلي بالطرف لمن نجاس صحيح الصلاة ولو بمجاور النجاس إن كان البعد أفضل. إذا كان يلاقي بعض بدنه يعني أو عير عيشه على المطرح المتنجس، لابس عباية وعباية طفافة أو توب طفاف أو جبة ميلوية كبيرة لابسها توب الميلوية وبيجي على المكان المتنجس، شو الحكم؟ الحكم ما بيصح الصلاة، بده يبعد حتى ثوبه ما يقع على المكان المتنجس ولا بدنه. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه أو بعض لباسه أو يلاقي لباسه بعض لباسه أحسن، يعني حتى ولو بعض لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يعني هو ما قال شيء المكان المتنجس، بس وقت سجد دلدلت العباية على المكان المتنجس كما ما بصح. والرابع من شروط الصلاة العلم بدخول الوقت المحدود شرعا. قدم معكم بالنسبة لأوقات الصلاة، إمتى وقت الظهر، إمتى وقت العصر والمغرب والعشاء تقدمت، أصلا المغرب إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقته، بيدخل وقت العشاء عندما غيب الشفق الأحمر، بيدخل وقت الصباح عند بروز الفجر الصادق، يواهن لفجرين، نعم فجر الصادق يعني المنتشح، وهكذا يدخل وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء ظل الزوال. فإذا عرفنا الأوقات هذه الأوقات المحدودة شرعا، يدخل يجب للصلاة العلم بدخول الوقت المحدود شرعا. أدان ولا ما أدان؟ يلا راح أصلي، بركي أدان بصح الصلاة، ما بصح ولو صادفت إنه صادف الوقت، ولو تبين إنه مؤدي ما بصح، لأنه ما بناها على علم بالوقت، لأنه ليش عم يحط لك شرط العلم بدخول الوقت. فإذا شرع في الصلاة قبل أن يعلم يقينا بدخول الوقت ما صحت صلاته ولو صادفت الوقت. شنا كلمة العلم ليش حطها؟ والرابع العلم بدخول الوقت المحدود شرعا الذي تقدم. فإن جهله لعارض كغين غين الدنيا من بين الشمس أو حبس في موضع مظلم، يعني هذه كلها بالنسبة للأشياء المدنية الحاضرة اليوم متعبرة، وجود الساعات اللي عم تأخر ما بقى فيها المشكلات. الساعة ما عم تأخر دقيقة، فبيجوز يعتمد عليها إذا لقاها مضبوطة، يعني بيعتمدوا على الضيق المجرد. زديك دائما ما بيصيح الا عند اذان الصباح، يجوز يعتمد عليه اذا مجرب ومعروف. فهذه الساعه من باب اولى. فان جهله لعارض كغيم او حبس في موضع مظلم، حابسين بمطرح مظلم مو شايف شو صار بالدنيا، طلعت شمس ما طلعت، طلع الفجر ما طلع، مو عرفان شو يساوي. وعدنا ثقة يخبره عن علمه، ما في واحد يسأله يكون الواحد عرفان الوقت مظبوط حتى ياخذ منه علم. جهله جهل دخول الوقت، وعدنا ثقة يخبره عن علمه اجتهد جوازا. إن قدر على اليقين بالصبر، يعني إذا كان صبر بيجي شوية تاني، هذا اللي حابسينه بيجي يفتح له الباب يسأله أدن ولا ما أدن. إذا قدر على العلم اليقيني بالصبر جاز الاجتهاد ما هو جاد. أما إذا كان لا يقدر على العلم بالصبر وجب الاجتهاد. الشهادة جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج، يعني يطالعون على الفرصة على الفسحة بشوف الشمس أو الخروج رؤية الشمس مثلا. وإلا سوى إلا، يعني إلا الدرس بيكون صارت ساعة كذا وكذا. ومطالعة نفس الشيء، أن يطالع بالكتب يطالع له 10 صفحات بيكون قدم الظهر. وصلاة كان يصلي نوافل، صلي 20 ركعة بيكون صار وقت العشاء بعد المغرب مثلا، ونحو ذلك كخياطة، هذا نحو ذلك. خياط يخلص الطوب بساعة، يجوز يعتمد على خياطه. هذا كل وسائل من الاجتهاد. لما بده يجتهد في دخول الوقت، شو بده يجتهد؟ بشوف علامات، علامة من العلامات اللي عم يعدها. وصوت ضيق مجرب كمان، الديك ما بيصيح الا عند اذان الصباح، فانتصاح الديك هذه اهل الديك تصيح استجابة للديك اللي تحت العرش، تسمعه صيب الصيح ايقيه والله اعلم. فخلافة وصوت ديك مجرب، وسواء البصير والاعمى، يعني بس اللي بيشوف بده يشتهد ولا البصير الأعمى بيشتهد؟ بصير الأعمى بيشتهد. قال ما في علامات لا تتوقف على البصر من العلامات. وعمل على الأغلب في ظنه. بعد ما بيشتهد غلب على ظنه انه أدن صار الوقت يصلي، وإن قدر على اليقين بالصبر، يعني بعد الإشهاد بصح له العمل الصلاة، ولو كان إذا صبر يقدر على اليقين بجنين يخبره على المزبوط أو بجنين معه ساعة يقينية أو غيره كالخروج لرؤية الفجر محبوس بيكسحوا ويصير بشوف الفجر، وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد. يعني الأعمى اللي ما عنده طاقة أن يجتهد بخلد يجتهد واحد مفتح معه ورفيقه قال له صار وقت العصر وبيعرفوا أن ثقة وعم يجتهد على غلبة الظن بقلده. الأعمى كالبصير العاجز، واحد بصير بس ما بيعرف يجتهد بقلد أن بيعرف يجتهد. للأعمى كالبصير العاجز تقليد الشهيد لعجزه في الجملة، يعني إجمالا عنده عجز. أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخوله، أما إذا أخبره ثقة، والثقة تطلق على المرأة والرجل، لذلك قال لك من رجل أو امرأة، امرأة ثقة أو رجل ثقة، ولو رقيقا ولو محر أخبره بدخوله دخول الوقت عن علم أو مشاهدة، كأن قال رأيت الفجر طالعا أو رأيت الشفق غاربا مشان صلاة العشاء، فإنه يجب عليه العمل بقوله بهذا الثقة، قول هذا الثقة، إن لم يمكنه العلم بنفسه. إذا عجز عن أخذ العلم من اجتهاده ومن كسبه ولا واحد ثقة وأخبره يستيقظه ويسلي. فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العمل العلم بنفسه، وجاز إن أمكنه، إن أمكنه العلم بنفسه بالصبر جاز أن يقلد، إذا لم يمكنه وجد التقليد. وفي القبلة تتوقفهم عند الإبلة هذا الشيء أنا تبسط شوي كمان أرسل بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا بخاتمة الحسنى وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجمعنا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.